المجيد فعال لما

أعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك أعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلي الذي خلق فسوى خلق فسوى خلق فسوى والذي قدر فهدى قدر فهدى قدر فهدى والذي أخرج المرء فجعله غثاء أحوي سنقرئك فلا تنسي إلا ما شيء إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشي ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وهبط إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله